الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعود هو بعون الله تعالى لدرسنا في مادة السلوك إن شاء الله. والمرة الفائتة بدأنا في مقدمة حول فضل العلم ونبدأ في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى في هذه الحصة في دراسة كتاب عجائب، كتاب شرح عجائب القلب أو القلوب من الربع الثالث من مختصر منهج القاصدين ربع المهلكات. وهذا الباب أو هذا الربع يهتم بأمراض النفس وعيوب النفس وكيفية معالجتها، وهو أهم ربع وأهم جزء وأهم فصل في هذا الكتاب. نسأل الله العظيم والعشر أن ينفعنا بخير ما فيه. قال المؤلف وأصله هو الغزالي كما قلنا رحمه الله، ثم اختصر الكتاب ابن الجوزي، ثم اختصر هذا المختصر الإمام ابن قدامة رحمه الله جميعا. قال في كتاب شرح عجائب القلوب، قال: اعلم أن أشرف ما في الإنسان قلبه، فإن العالم بالله، العامل له، الساعي إليه، المقرب، المكاشف بما عنده، وإنما الجوارح أتباعه وخدام له، يستخدمها استخدام الملوك للعبيد، ومن عرف قلبه عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم ونفوسهم، والله يحول بين المرء وقلبه، وحيلته أن يمنعه من معرفته ومراقبته. فمعرفة القلب وصفاته أصل الدين وأساس طريق السالكين. بدأ يتحدث الإمام رحمه الله المؤلف عن أهمية القلب ومكانة القلب، وبين بأن القلب مثله كمثل الملك، والجوارح مثلها كمثل ماذا؟ كمثل الجنود. وهذا يذكرنا بالأثر الذي كتب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا المجال، الذي قال فيه بأن القلب مثل القلب كمثل الملك، ومثل الجوارح كمثل الجنود. فإذا صلح القلب صلحت جنوده، وإذا فسد القلب فسدت جنوده والعياذ بالله. الحديث عن القلب حديث ذو شجون كما يقال، والقلب هو أعظم وأشرف جارحة في جسم الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح الإنسان، وبفساده والعياذ بالله يشقى في الدارين في الدنيا والآخرة. فعلى المسلم أن يحرص على صلاح قلبه. والقلب عنده العديد من الخصائص. ما هي الخصائص لهذا القلب؟ ما الشيء الذي جعل القلب هكذا له ما له من الأهمية؟ تفضل. يعني الذي تنعقد فيه النية، نية الأفعال. نعم. أعظم من هذا، ما الذي يقع في القلب؟ نعم، تصديق. نعم، التصديق. نعم، هو منبع الإيمان. منبع الإيمان هو كل ما قلتم إن شاء الله. ولكن أهم نقطة نريد أن نركز عليها هو أن القلب هو أرض الإيمان وأرض التوحيد. ففي القلب تغرس شجرة الإيمان. قال الله جل في علاك أن في سورة إبراهيم عليه السلام قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ففي القلب تغرس شجرة التوحيد. شبه الله سبحانه وتعالى كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تغرس في أعماق وسويداء القلب، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالحمد لله حسب القلب شرفا وفخرا أن شجرة التوحيد تغرس فيه. فمحل الإيمان، محل التقوى، محل الإخلاص، محل النيات، كل الأشياء الطيبة هي القلب. ولذلك على المسلم أن يعتني بالقلب عناية شديدة. والقلب له أعداء وله جراثيم تؤذيه وترديه. ما هو أخطر شيء على القلب؟ يلا، أخطر شيء على القلب الشيطان، شبه الفتن، شبه الشهوات. أحسن. أخطر شيء على القلب هما شيئان، الشبهات والشهوات. كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتب كثيرة، يقول يغزو القلب جيشان اثنان. أخطر شيء على القلب، قال يغزو القلب جيشان اثنان، جيش الشبهات وجيش الشهوات. أخطر شيء على القلب هو جيش الشبهات وجيش الشهوات. أما جيش الشبهات فيمس أصل الاعتقاد وأصل الإيمان. الشبهة تكون في العقيدة والكلام. يأتيك الشيطان، شيطان من شياطين الجن أو الإنس، كما قال ربي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيأتيك أحدهم ويفتنك، يعمل لك شبهة، يدخلك فيروس، يشوش عليك ذهنك. كما مرة واحد إنسان بسيط جاء أحد شياطين الإنس، قال له أنت قداش من رب تعبد فيه؟ قال رب واحد. قال هو القرآن يقول فما زوز مش واحد، كيفاش؟ قال قال هو رب يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فالآخر حل، فأدخل بعض قالوا إيه بالحق الآية هاي مخترع مزوز ولا إيه؟ وهم حكم جهلوا بالقرآن وجهلوا باللغة وجهلوا بالعلم التفسير، ما فهمش ما معنى كلمة الإله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني رب سبحانه وتعالى مألوه في السماء معبود ومألوه في الأرض. عنده مخلوقات تعبد في السماء وعنده مخلوقات تعبد في الأرض، هذا مقصود. مش أنه فما رب الفوق ورب الموتى، لا، فما رب واحد، واحد أحد فرد صمد لا شريك له سبحانه. فالإنسان كي يكونش عنده علم أتأثر فيه الشبهات. فكيف نقاوم الشبهات؟ أول شيء نستعين برب الأرض والسماوات، نتعاون بالله من الشيطان الرجيم. مش قرر؟ قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالإنسان لما يجي وسواس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم حديث في صحيح الجامع قال تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فتهلكوا. صحاح يا شيخ ناصر. يعني الإنسان كي يتفكر في ذات الله يتعب، لأنه يعني ذات رب سبحانه وتعالى ما دخلناش تحت المحسوس، هي أمر غيبي. فلا نبحث في كيفيتها، نؤمن بوجودها. ربي عنده ذات ليست كالذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال ومنزه عن كل نقصان. واضح؟ قال في الحديث يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله. قال فإذا وجد أحدكم في نفسه ذلك فليقل لا إله إلا الله. وفي رواية فليقرأ سورة الإخلاص. وفي رواية فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما معنى فوسوس الشيطان تمس عقيدة التوحيد وهي من الشبهات. فعلى الإنسان أن يدفع الشبهات بالاستعانة بالله عز وجل والتعوذ بالله من الشيطان وكثرة الذكر والدعاء أولا. ثاني حاجة هي مهمة لدفع الشبهات، ما هي؟ العلم النافع. أحسنتم، العلم النافع. فالإنسان إذا درس علم العقيدة والإيمان على قواعد صحيحة الحمد لله يستطيع أن ينسف الشبهات، ما عادش أثر في دين الله. أكبر شبهة اللي تمس العقيدة هي إنكار وجود الله عز وجل، الإلحاد. وحتى مع أن الإلحاد ما كانش موجود في عصر النبوة، حتى المشركين كانوا يؤمنوا بالله لكن يشركوا به، لكن الآن أصبح الإلحاد مدارس فلسفية وأصبح ثقافة شائعة في الغرب، وأصبحت معسكرات تحكم في العالم على أساس الإلحاد. كان معسكر الاتحاد السوفيتي سابقا قام على العقيدة الماركسية. وتعرف أن ماركس يقول لا إله والحياة مادة، يقول الدين وفهم الشعوب، يعني الشيوعية تنكر وجود الله تماما الحاد. ولو تدخل على الإنترنت وتشوفوا كم عدد الملحدين العرب، عددهم بالآلاف بالملايين، أصبحت ثم منظمات إلحادية ونوادي وجمعيات. تتصوروا في بلاد الحرمين عدد الملحدين رهيب، بلاد الحرمين الشريفين اللي فيها المناسك والدين و فيها ملحدين ينكرون وجود الله عز وجل، يكفرون بالقرآن والرسالات، فما ظنك ببلدان أخرى؟ شيء رهيب. فالإنسان مش يجيها طبعا هذا، فهو بعض المشايخ وبعض الدعاة يقول لك لا، التوحيد الربوبية ما نغوصوش فيه برشا، لأن هذا موضوع ثانوي. حتى المشركين في عالم النبوة ما كانوش ينكروا وجود الله. يقول أنت وين عايش؟ أنت عايش في المريخ أنت؟ احنا مش نحكوا على عهد النبوة، نحكوا على 1400 سنة تاني، نحكوا الآن. الآن إنكار وجود الله شاع بين الناس وشاع بين العرب وبين المسلمين، ما نحكوش على الكفار تاع الغرب. والأمر هذا أمر رهيب يعني. وأن أكثر الشيء هذا اللي بعد الثورات وبعد القرون الوسطى في أوروبا، بعد الصراع بين العلم وبين الكنيسة، ثار العلماء والحكماء والفلاسفة على الكنيسة وثاروا على الحكام المستبدين. حتى كان شعار، إحدى شعارات الثورة الفرنسية هو مقولة للفيلسوف والأديب الفرنسي فولتير، وهي تلخص لك كل شيء في المعنى الثورة هذا. يقول أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. ثاروا على الكنيسة لأن الكنيسة ناصرت الاستبدال السياسي وناصرت الحكام والطلبة وابتزوا أموال الشعب. كل ما حاربوا العلم، أنتم برونو وغاليلي وغيرهم جماعة اللي قالوا الأرض كروية الشكل والأرض تدور، أعدموه أحياء، حرقوه وقتلوا أكثر من مئات الألف عالم من العلماء من العلوم يعني المادية، لأنه المعلومات والاكتشافات اللي قالوها والنظريات اللي جابوها تخالف تعاليم الكتاب المقدس. فالناس نقلت عن الكتاب المقدس وهو كتاب محرف عند الكنيسة. ما هو كتاب الله عز وجل اللي ينزل؟ نحن نقل من التوراة والإنجيل كما نزلت، أما ما في أيدي النصارى الآن ليس هو كلام الله عز وجل، هو كلام محرف بشهادة أهلهم وشهادة شهد من أهلهم. فالناس طاروا على الدين ونقضوا على الدين لفساد الكنيسة. الطبقات المثقفة، النخبة المثقفة عنا أو مسمى النكبة المثقفة سميها أنا عنا، حبت تستورد هالثورات دي والعقلية هذه، فبدأوا يطعنوا في الإسلام ويطعنوا في الدين والثوابت والمقدسات تقليدا أعمى للنخب المثقف الغربي. ولا سبيل للمقارنة بين الإسلام وبين النصرانية المحرفة. الإسلام كما قلنا الحلقة الماضية، أول الآيات التي نزلت من الله عز وجل أعلنت ثورة علمية باعتبار معنى الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل طلب العلم فريضة على كافة المواطنين والمواطنات في الدولة الإسلامية. قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، انتهى. فدين الإسلام دين العلم ودين المعرفة، وما سمعناش واحد حاربوه ولا حاكموه لأنه جاب نظرية تخالف القرآن. بالعكس، القرآن والحمد لله أولى الآيات نزلت تأمر بالعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعد قال الذي علم بالقلم. بينما النصرانية المحرفة حاربت العلماء وقمعت الشعوب وسعت في الأرض فسادا والعياذ بالله. فالناس نقموا على الدين، دين الكنيسة، ونقموا على كافة الأديان، حتى أصبح من علامات التحذر من علامات الرقي والنبل الفكري والعبقرية المعرفية أنك تكون كافر. ما تكبر في عينين الناس في الغرب لما تكون ملحد. أما إذا آمنت بالغيبيات وبالمقدسات فأنت متخلف، فأنت رجعي، فأنت في غاية الحمق. فنحن لا علاقة لنا بالثقافة الغربية اللي يقع فيها الصراع بين الكنيسة وبين العلم. نحن بالعكس، تجد العالم كما ابن رشد مثلا، أي عالم من العلماء تلقاه عنده دراية في العلوم الشرعية، وتلقاه ما شاء الله متضلع في العلوم المادية الأخرى. تلقاه ابن رشد الحفيد عالم في الفقه وفي الشريعة وفيلسوف وطبيب مختص في علم الطبيعيات، وتلقاه ما شاء الله عنده دراية بطبقات الأرض وبالجغرافيا وعلم البحار وعلم الهندسة وعلم الكيمياء وعلم الرياضيات، وهو شيخ ففي الجامعة تلقاه في المحراب يدرس العلوم الشرعية، وبعد ذلك في المخبر بتاعه يقوم بالتحاليل المخبرية العلمية. فليس ثمة يعني صراع بين العلم وبين الدين، بالعكس الدين ينتقل من العلم، لأن يعني الدين يشجع على العلم ولا يحارب العلم. فهذه هي يعني حرب مفتعلة، البعض يحب يسحبها علينا هكذا ظلما وعدوانا. فنحن نقول الإسلام دين العلم، فما حتى مشكل ولا صراع بين العلم وبين الدين. نعود إلى ما افتتح به المؤلف كتابه شرح عجائب القلب، ذلك أنه القلب هو مثله كمثل الملك، والجوارح هي عبارة عن جنود لهذا الملك. فعلينا أحبتي في الله أن نعتني بقلوبنا، نحن الحقيقة نهتم بالمظهر برشا، تلقى الأخ والأخت وغير المسلمين يهتم بالسنن الظاهرة، تقصير الثوب، اللحية، العطر، الكذا، القميص، السترة، الصلاة ما شاء الله يضع اليد هكذا في مكان أو يقبض ويسقيه، نركز على الشكل وهذا مطلوب ولا كلام وهذا دين. نعم مش كما في الصيغ يقول لك ليش قاش قضية وهذه سنن وأمور فارغة، لا مش صحيح، هذا دينه والدين كله اللي يتجزأ. لكن أعظم من الشكل الخارجي وأعظم من الحركات الظاهرة هو ما وقر في القلب. فعلينا أن نعتني ببواطننا، ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلازم يعتني الإنسان عناية كبرى، 70% من القلب والباطن، يعتني بالظاهر 30%. يعني شيء بأن الباطن هو أساس الفلاح. إذا كان ما عندوش الإنسان إخلاص، ما عندوش صدق، ما عندوش إقبال على ربه سبحانه وتعالى، ما عندوش روحانية عالية في التزامه بأوامر الله ونواهيه، فلن يفلح في إصلاح ظاهره، مهما عمل لن يفلح. فعليه أن نعتني بالباطن عناية شديدة. صلاح القلب أعظم شيء بالنسبة لي سعادة الإنسان في الدارين في الدنيا والآخرة. قال بعد ذلك: فصل في مداخل إبليس في قلب الإنسان. مش يحذرنا من وساوس الشيطان ومن هجمات العدو اللدود إبليس على الإنسان. قال رحمه الله: اعلم أن القلب بأصل فطرته قابل للهدى، وبما وضع فيه من الشهوة والهوى مائل عن ذلك، والتطارد فيه بين جندي الملائكة والشياطين دائم، إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيتمكن ويستوطن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا، كما قال تعالى: من شر الوسواس الخناس. وهو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا وقعت الغفلة انبسط. ولا يطرد جند الشيطان من القلب إلا ذكر الله تعالى، فإنه لا قرار له مع الذكر. بل كيف أن القلب كما قلنا يغزو القلب جيشان اثنان: جيش الشبهات، مس في العقيدة وطعن في الثوابت، وجيش الشهوات. أما جيش الشبهات قلنا وقومه بالاستعاذة بالله من الشيطان، كثرة الدعاء، ثم بالعلم النافع حتى نصح المفاهيم. الجيش بتاع الشهوات نستعين بالله كالعادة، نستعين ونتعاون بالله من الشيطان، والإنسان يسعى جاهدا لمجاهدة نفسه. فلما يجاهد نفسه إن شاء الله ينتصر على الشهوات وربي يثبته سبحانه وتعالى. هنا أذكر المسألة، قال: يتوارب على القلب عدوان، عدو جند الشيطان، وفما جنود الملائكة اللي هي من الرحمن. فكل واحد غلب يسيطر على القلب. فنحن ماذا نصنع؟ علينا أن نفتح المجال لجند الملائكة، وعلينا أن نسد الطريق على جند الشيطان. ما هي مداخل الشيطان؟ سيعرض لنا المؤلف مداخل عديدة وعديدة جدا. لكن عادة الشيطان وأعوانه لا يمرون إلا عبر الجوارح. ولذلك بعض العلماء من اللطائف اللي ساقوها قالوا: عدد أبواب جهنم كم؟ ما هي سبعة، هي لها سبعة أبواب. النار عندها سبعة أبواب، الله يجيرنا منها. والجنة ثمانية. شنو الدليل على السبعة؟ قوله تعالى: لها سبعة أبواب. وشنو الدليل على أن الجنة فيها ثمانية بباب؟ حديث الوضوء. إذا توضأ العبد وقال أسبق الوضوء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له الجنة الثمانية الزيادة هذه. أصل الحديث في مسلم وزيادة من الترمذي وهي حسنة. فالجنة فيها ثمانية أبواب. فقالوا العلماء جهنم والنار والعياذ بالله سبع أبواب، نحن عندنا سبع جوارح، كل باب منها يدخل جند الشيطان، وكل باب منها يهز النار والعياذ بالله. فعلينا أن نسد السبع أبواب حتى نقطع دابر الشيطان وحتى نجتنب الدخول إلى النار والعياذ بالله. وذكروا هذه الأبواب يعني اللي هي الرجلين واليدين، ثم العينان والفم والأذنان. قالوا هذه مداخل الشيطان. الإنسان لما يحكم يعني السيطرة عليه بإذن الله تعالى ما تدخلش معاصي عبرها ومن خلالها لا بأس، إن شاء الله يمسك نفسه. وذكر هنا أن أعظم شيء حصل به أنفسنا من الشيطان قال ماذا هو؟ ما هو؟ الذكر الله عز وجل. وذكر الله بالمفهوم الواسع، مش مجرد التسبيح فقط، لا، الذكر بكل معانيه. فمجالس العلم كذلك من ذكر الله عز وجل. والإنسان لما يستحضر عظمة الله عز وجل يذكر الله بقلبه. وثم الذكر باللسان، هو أيسر الأشياء الذكر اللساني، لكن أعظم شيء هو ذكر القلب. انظروا إلى قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سورة آل عمران. هنا قال ذكروا الله، حسب رأيكم ذكروا الله بألسنتهم أم بقلوبهم؟ بقلوبهم. فماش واحد جاي بشيء عن المعصية ويبدو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو ما عارفش، هو غفل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، جاته سنة، جاته غفلة. لكن شنو يخليه يقف ويتضرع عن اقتحام تلك المعصية؟ هو ذكر القلب، استحضار عظمة الجبار سبحانه وتعالى. نذكره ما وقع للصالحين كما سيدنا يوسف وغيره، فلما الإنسان يهم بمعصية ويستحضر عظمة الله عز وجل يقف ولا يقتحم المعاصي. فهذا الذكر ذكر قلبي، ما هو ذكر لساني، واضح؟ وهو الذي يردع عن الإنسان، وهو الذي يمنعه من ارتكاب الحرام. واصلوا قال: واعلم أن مثل القلب كمثل حصن، والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن ويملكه ويستولي عليه، ولا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يعرفها، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله ومداخل الشيطان وأبواب صفات العبد ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد، وهي كثيرة. إلا أن نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية لمجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان. فمن أبوابه العظيمة شبه ذكرنا أبواب الشيطان التي يدخل ويلج منها الحسد والحرص. فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه فمتى كان العبد حريصا على شيء أعماه حرصه وأصمه. نعم، أي حرصه وأصمه أعماه، يعني دفاع متأخر. قال: أعماه حرصه وأصمه وغطى نور بصيرته التي يعرف بها مداخل الشيطان. وكذلك إذا كان حسودا فيجد الشيطان حينئذ الفرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته، وإن كان منكرا أو فاحشا. إذا ذكر من أبواب الشيطان أو من مداخل الشيطان الخطيرة قال: الحسد والحرص. وكما تعلمون أن الحسد هو تفسيره تمني زوال نعمة على المنعم عليه. الإنسان يتمنى أنه فلان غني يصبح فقيرا، ولا كان في صحة جيدة يصبح مريض بالعياذ بالله. تمني زوال النعمة على المنعم عليه، هذا هو الحسد، وهذا أول جريمة عصي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. من قبل من؟ من قبل الشيطان، حسد آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك امتنع عن السجود. فالحسد والعياذ بالله هذا من أكبر الكبائر، من شر حاسد إذا حسد. ثم الحرص على الدنيا والحرص على الشهوات، فهذا من أكبر مداخل الشيطان. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه و وأن يقتدي عن قلبه هذه المساوئ، مساوئ الأخلاق، وأن يطهر سريرته من ذلك. نعم. ماذا قال الحرص فقط يعني لم يقل الحرص على الدنيا؟ خطأ، الحرص على الآخرة أمر جيد، هو قال الحرص وسكت يعني لم يشرح يعني إنسان يمر عليه لا يفهم. لا، هو كان مصطلح معمول به في عهد الروم، الحرص معروف الحرص على الدنيا فقط، لا يقال الحرص على الآخرة. الحرص ثم مصطلحات علمية شرعية اصطلح عليها القوم. فعند علماء السلوك إذا قيل فلان مصاب بالحرص على طول معروف الحرص بتاعه على الدنيا، أما الآخرة فيصطلحوا عليها مصطلح آخر يقولوا السعي، إنسان عنده سعي إلى الآخرة. السعي هو حرص في معنى الحرص لكن في الناحية الإيجابية. فكلمة الحرص لا تستعمل عند السلف إلا في المعنى السلبي، لا تستعمل إلا في المعنى السلبي وهو الحرص على الدنيا. واضح؟ هو تكلم المصطلحات المعروفة. قالوا من أبوابه العظيمة الغضب والشهوة والحدة، فإن الغضب غول العقل، يعني يختال العقل. كيف شنو؟ شنو اللي يختال العقل؟ الخمر. شنو الدليل على ذلك؟ قوله تعالى لا نحن كلمة الغول، جيبوا لي الغول من القرآن. لا فيها أحسنت، أسمع، هيا هذه الدقيقة. رب لما تحدث عن خمر الجنة قال لا فيها غول لهم عنها ينزفون. لا فيها غول، غول من اغتال، يغتال غول واغتيال. الخمر بتاع الدنيا تغتال العقل. وثم نوع من أنواع المخدرات اسمه الغول، المخدرات أصناف وأنواع، فيها نوع الغول. الغول من المواد المخدرة الصعبة تضرب طول في العقل، دوخ الإنسان. فالخمر بتاع الدنيا تغتال العقل من مساويها وتفسد طبيعة الإنسان، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس، قال يعني ذكر مساوي عديدة في الخمر بتاع الدنيا، أنها تغتال العقل وأنها يعني تذل الإنسان، يتبدل شكله والعياذ بالله، ويتبول على نفسه ويتقيد، وفيها رائحة كريهة. ذكرنا صفات مساوي كثيرة في خمر الدنيا، بينما خمر الآخرة رائحتها ذكية، حلوة الطعم، ليست مرة مثل خمر الدنيا، ولا تذهب العقل، لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، وما شاء الله تحدث السرور والفرحة ولا تضر الجسم. فخمر الدنيا تغتال العقل، واضح؟ هذاك شنو الحب يقصد، قال فإن الغضب غول العقل. وهذا ما لاحظوه نحن، كم من واحد رجل محترم ولا امرأة محترمة إذا به يغضب أو تغضب والعياذ بالله أصبح مثل المجنون، يقتل ويفجر ويكفر ويرتكب الجرائم ويطلق زوجته ويكسر ويحطم، وبعد ما تنتهي تلك الحملة مع الغضب يقول والله سبحان الله راني ما كنتش في عقل. كي تحكي له شنو عمل ما يصدقش، لأن الغضب هو هذاك. علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب؟ قال وإذا ضعف جند العقل هجم حينئذ الشيطان فلعب بالإنسان. وقد روي أن إبليس يقول إذا كان العبد حديدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة. ما معنى حديدا؟ يعني ذو حدة. ثم ناس عندها والعياذ بالله حدة، أقل حاجة يشتعل، أقل حاجة يهبل، في ساعة ما يغضب ويسخر ويحمر وجهه ويصبح شيطان مريض. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصراحة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واضح؟ سلم رسوله قال لما تعودون السرعة فيكم؟ شكون الرجل الكمدوم البطل؟ قالوا السرعة الذي لا تصرعه الرجع، القوي عن البطل وحتى حد ما يغلو عنده قوة قوي. فصلح لهم من السلم وصح لهم مفهوم، قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويوم الله يوميا يا إخواني قاعدين نمتحن نحن لقضية الغضب، إنسان يمشي بالشارع يقع استفزازه يخبر، يطلع في وسائل النقل يخبر، يدخل في العمل يخبر، يدخل البيت يخبر، يدخل المسجد يخبر، في كل مكان ثم استفزاز وثم إثارة وثم امتحان. فأوصي نفسي بإيه وإياكم بكثرة الذكر. لما يكون الإنسان مدمن على الذكر ديما لسان ورطب كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والكلمة هذه كلمة الإخلاص، وفيها سر عجيب أنه الشفتين ما تشاركش في الحركة بتاع النطق بها. كلام الكل يعني يلزموا مشاركة الشفتين. كي تقول لا إله إلا الله اللي بجنبك ما يحسش بيك إلا ما تجهر بالصوت. ولا واحد يفخ بيك رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السماء والأخفى. فكلمة عظيمة مر بكم بدل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن الترمذي بسند صحيح، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. فالإنسان لما يكون مدمن على الذكر والحمد لله لما تجيه فتنة، لما تجيه شهوة أو شبهة يستطيع يقاومها، لأنه ملقح، لأنه عنده حصانة، عنده حمية، عنده مناعة إيمانية. واضح؟ قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. كثرة الذكر كما قال المؤلف حاجة عظيمة لسلامة القلب. فندم على ذكر الله عز وجل. لما الإنسان يستفزوه ويغضبوه أول حاجة يقولها شنو نقول؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يتعوذ بالله. وإذا كان استشاط الغضب يتوضأ كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار ولا يطفئ النار إلا الماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الإنسان على طول يتوضأ والحمد لله. وإذا كان قائم يجلس، وإذا كان جالس يتمدد يرقد. ديما هذه أسكن وأكثر تعطيك أكثر قوة وسيطرة على جسمك. فما بين نسعى إن شاء الله إلى السيطرة على أنفسنا وما نخليش الشيطان يلعب بينا ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح؟ إذا الغضب والحدة والشهوة من أكبر أبواب الفتنة ومن أكبر مداخل الشيطان، فعلينا أن نسدها. أكثر ما زاد حديث يروى ولكنه ضعيف وفي الزيادة بتاعه يقول الشيطان إن الشيطان يجري من هذا فشر الدم، هذا في البخاري. ثم زيادة كل ما فيها قال فضيق مجاريه بالجوع والصوم، يذكرها العلماء يستشهدوا بها في فضائل الصيام وفضائل رمضان وغيره. فالصيام نعم يضيق مجاري الشيطان، يخلي الإنسان يملك نفسه واللي عنده إرادة واللي يتحكم، ما عادش الإنسان دريته سيئة كما يقال. ومن أبوابه حب التزين في المنزل والثياب والأثاث، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقوفها وحيطانها والتزين بالثياب والأثاث، فيخسر الإنسان طول عمره، يخسر الإنسان طول عمره في ذلك. هذا نلاحظه عند شكون أكثرية الأمر هذا شيء عند من؟ النساء. نعم، هم أحرص منا على عمارة البيوت وعلى العناية بشؤون البيت، وهذه خصلة طيبة والحمد لله وليست مذمومة. أراه بناء الدار والعناية بتجهيزها وبنظافتها وبتطويرها أمر محمود، لكن كل شيء بلغ حده انقلب إلى ظله. ما يبلغش الإنسان حتى يولي مهموم ومشغول أكثر من اللازم بأمر الدنيا. العناية بالبيت والدار والسيارة أمر لا بأس به، هذه من مسائل الدنيا وهي متاع، لا بأس أنها تكون في أحسن مستوياتها، ولكن ما تخليهاش تنسينا في الآخرة. ثم ناس يبالغوا تلقاه يبني ويعمل حاجة فينا يصرف عليها مصاريف كبيرة، وبعد ذلك يقول لا ما عجبتنيش، يجيب البناية كسر، يقلع الزليز، يقلع الرخام، وهو يصرف ملايين ويعاود يعمل شيء آخر. هذا من التبذير والعياذ بالله، وهذا من الحرص على الدنيا المذموم. فعلينا ألا نبالغ في هذا الأمر. ما تنساوش أن الغزالي اللي كتب الكلام هذايا هو صوفي، يتكلم بلغة الزهاد الصوفية العباد اللي هم بعاد عن الدنيا وينقطون، والصوفية عندهم أشياء مبالغ فيها، حتى أن هنا تمرار يعني، حتى الإمام النووي نفسه وقع في هذا الأمر بحكم زهد التصوف وتأثر كذلك هو بالإمام الغزالي رحمه الله. عنده باب في رياض الصالحين اسمه باب فضل الجوع، فضل الزهد وكذا والجوع، فضل الجوع كيف الجوع هو عنده فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه يقول وأعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. فالإنسان ما يمدحش الجوع، الجوع حاجة خبيثة، نحن نمدح الصيام ذاك عبادة، أما الجوع في حد ذاته لا. والصوفية يتلذذوا بلباس المرقع ولباس الصوف، وهذا ما هو هذه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أجمل الثياب ويلبس البياض ويشجع ويقول إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى آثار نعمته على عبده، كان إذا وجد لحما أكل لحما، إذا وجد حلوى أكل حلوى، وكان يحب البطيخ ويأكل العنب، ولكن إذا لم يجد شيئا وضع حجرين على بطنه. أما أنك تجي تقول أنا عندي اللحم وعندي الخيارات وعندي الغذاء ولكن جوع روحي، قلت لا أنت مبتدع، وضع على ضلال مع كل احترامي. تجويع النفس أكثر من الصيام النافل المعروف المأثور، هذا من عادات الرهبانية وليس من هدي الإسلام. لذلك تجد هو حكايات عجيبة وغريبة عن الزهاد، كيف أن أحدهم سنة كاملة صائم الدهر يأكل عام كرات صغيرة، الميزانية بتاعه عام كامل ممكن 10 دينارات، يعجن السويق بسيسة ومعها سميد وسكر وشوية زيت ودهن والسمن وكذا، ويعمل كويرات كويرات كورة صغيرة كورة من الطعام الحلو مع شربة ماء عند الإفطار، وكورة أخرى يأكلها عند السحور، وهكذا مدى الدهر. ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يضيع زوجته تهرب وتخليه، يضيع أولاده وما ينفعش الأمة وتلقاه هزيل، حتى لو في الحكايات يقول لك وكان يبول الدم من قلة أكله للطعام وقلة شربه للماء. هي دي فضيلة هذه، مش نعمل به مسلم أن يبول الدم وهو يدز ويطيح. ورب العالمين يقول واعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير وأحب له المؤمن الضعيف. صحيح قوي في دينه وفي إيمانه، لكن كذلك قوي في جسمه. ما كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل على أهله ويقول هل عندكن طعام؟ يقول له الذي بعثك بالحق ليس عندنا إلا الماء، مثل ما كان يجي قبل بتاع ماء. لا يعمل عرك لا يكسر معونه، قل ما عندوش معونه، ولا يعمل خصومه ولا يسب المرأة ولا يجبدها من شعرها، حاشاه ثم حاشاه. كما قلت سيدنا أنس كان إذا وجد طعاما إذا أحب طعاما إذا اشتهى طعاما أكله، وإذا لم يعجبه تركه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما كانش خاص يعني قضية على الطعام. إيش يقول إذا الفأرة صار يعلق صيامه التسعة على 10 الحنش، يعني ما كان شيء مصباح، فيقلبها عبادة مسموم. مش كان يجوع روحه ديما، بل كان كل يعرض عليه يفطر ويأكل إكراما لأصحابه، وكان يحب الكتف الأيمن ويحب اللحم ويأكل البطيخ كما قلنا ويأكل الحلوى، عنده مؤكلات شهية وليس ذلك عيب. فالإسلام لم يأتنا بالرهبانية ولم يأتنا بالجوع، بل جاءنا بالوسط، وخير الأمور الوسط البسيط وشر الإفراط والتفريط. فاللغة الصوفية والنفس الصوفي تجدونها في ثنايا هذا الكلام، عندما يذم تزويق الحيطان والثياب وكذا وكذا وكذا. لا، المبالغة في التزيين والتزويق وإهدار الأموال صحيح، أما إنسان أن يكون ثوبه جميل وبيته جميل وصلاته جميلة، هذا ليس من الإسراف وليس من الفساد والمعصية في شيء، بل إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. علاش المسلم ديما ذليل وديما مهنتل؟ بالعكس، نحب المسلم يركب مرسيدس نحن ويلبس أفخر ثياب وتظهر عليه العزة، لا بأس، سبحان الله. وكانوا العرب والأهل الإسلام هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاه رجل وهو يلبس ثياب، قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. وجاه واحد آخر سأله وهو أشعر في الرأس ومهنتل عنده بذلة في الثوب، قال أليس عندك ماء؟ قال بل عندي مال كثير يا رسول الله، عندي من الغنم وعندي من البقر والإبل. قال بعد ما الله يحب عني يا رأى نعمتي العدل هل فرصة دي اشتعل بيها وانت هكا حالتك منه فعاب عليك كيفاش انه حالته رفع هو عنده أموال واضح؟ فنحن لا بأس إنسان ياخذ مصيره من الدنيا ولكن بالعدل بدون ظلم وبدون ما تشغل عن الآخرة إن شاء الله. قال من أبوابه الشبع فإنه يقوي الشهوة ويشغل عن الطاعة. يعني كما قلنا أن الإنسان يأكل زائد على حاجته ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث للهواء هذا هي السنة. قال ومنها الطمع في الناس فإن من طمع في شخص بالغ بالثناء عليه بما ليس فيه وداهنه ولم يأمره بالمعروف ولم ينهه عن المنكر فشكون يقصد الجملة دي يا رب تفهم ما تخافوش ما تحشموش هذاتي راكم في جو ديمقراطي انتم حريات خبزات شيخات جو كبير فرق نعم نفس كل أمة مش بالذات هذا كل ذي سلطان كل ذي نفوذ يكفي أن واحد يكون مرشح نفسه انتخابات الرئاسية الناس كل تذله وتولي تخدم فيه ويبيه ولحم كتف من خيره الناس كل تبدأ تمهد العالي وليش رئيس الآخر يدبرهم خدمة ولا يعطيه محويش ولا مدير شركة ولا مسؤول ولا أي واحد من الكبراء إذا كان الإنسان مش يتملقه والعياذ بالله ولا صفه بما ليس فيه فهذا لا يجوز شرعا المسلم عنده عزة نفس قال تعالى ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فالمسلم يعلم بأن النفع والضر بيد الله عز وجل فهؤلاء القوم لا يقدمون ولا يؤخرون فيجب أن يكون عزيز وخاصة السلطان والحاكم على المسلم أن لا يتحكك عليه أن يبتعد عن هكهر اتركه وابعد عليه وفما أحاديث كثيرة تنهى عن القرب أو الاقتراب من السلاطين ثم حديث في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا أي من سكن البادية ولد فيه جفا وقسوة من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل واللي يبدا يصطاد برشا برشا يغفل، ما نراهم احنا الصياده بر ولا بحر يضيع صلاته ويضيع عائلته واولاده ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن وما ازداد العبد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا حديث جميل هذا يحذر الناس من قرب السلطان قال ومن بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن ومن أتى أبواب السلطان فتن يشرح معنى ذا الإمام المناوي في شرح الجامع الصغير اسمه الفيض القدير في شرح الجامع الصغير يبين خطورة القرب قال لك تقرب من السلطان تخاف وتضطر فتصبح عاجز عن قول كلمة الحق تخاف تنحى راسك وتسجع وتولي طامع في الثراء وفي الخير وفي الأمان اللي تشوفها فدينك يمشي تتزلزل ما عادش تمسك نفسك فاصلا طريقه انك تعتزلها لا تمسه من السوق امشي وعلى روحك مختار وخليني انا في شارع قال ومن اتى ابواب السلطان افتتن وما ازداد العبد من السلطان قربا الا ازداد من الله بعدا البعض يقول طيب وين النصيحه قبل كانت النصيحه في عهد الامام مالك وعهد الامام احمد كان العلماء عندهم وزن في المجتمع وكان السلاطين يسمعونهم لكن توم ما عادش انتم ترى مرات عالم ينصح سلطان ترسيه في غوانتانامو مش في المرمقيه يتعب يعني يمشي لانه هؤلاء اللي يقبلوا النصيحه تجبروا كما المجرم هذا بتاع مصر فرعون مصر طلب يعمل مظاهرات الكل بالرصاص يحصل فيهم حاسدك تشوف في الاخبار يمشي عجيب الرحمه له ولا حول خط لا يعني كيفاش حتى نصيحة مش يقول لك راك غلط راك لا روعي مش تعرف تسير عمر القبور يقولون لو كذا لقومناك بحد سيوفنا لو كان ما طلبتش الكلام فكانت ثم حقوق وحريات ما شاء الله في العهد الاول بينما الان الاحتواء الديمقراطيه انقرضت هذه الامور الى مراحل مرضى فالانسان عليه ان يبتعد عن اصحاب النفوذ لانه يتزلزل ويضعف إيمانه ويضيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندك ملاحظة؟ أنا ماشي وين على كيد من هذا الشيء. تفضل مرحبا. على خاطر إحنا نشوف الوقت الحاضر ما وصلنا للمسلمين يعني من التهميش يعني والتحقير وكله إلا أصحاب العدل وأصحاب الكفاءات يبعدوا عن المسؤوليات وخليناها للفساق وخليناها للفجار حتى أصابنا ما أصابنا في هذا اليوم. كلامك صحيح نعم، كلامك معقول. لكن الموضوع لا، احنا مش فاهم الموضوع. أنا لا أتحدث عن اعتزال أهل الكفاءات لهذا الشأن ولهذا المنصب، لا، أنا قلت أهل الشأن وأهل المنصب يلزمهم يشاركوا في كل المناحي بتاع الحياة بالشيخ من الإسلام. هذا ما فيهش كلام، ما فيهش خلاف. قال سيدنا يوسف اجعلني على خزائن مصر. فنحن نقول أهل الكفاءة يلزمهم، يجب عليهم أنهم يتقدموا المناصب هذه. لما نترك المناصب هذه للفساق والفجار وأعداء الإسلام وقت جني على أنفسنا. مش هذا الموضوع. نقصد الإنسان العالم والإنسان الداعية ما يلاحظش، ما ينوفقش، ما يطمعش في أهل السلطان، ما يمشي لهم شو يبدأ طمع فيهم، لا، يبعد عليهم. أروا اللي يطمع يطمع في رب العالمين سبحانه وتعالى، أما مش يقرب منهم بنية باش يدبر حويجه مشى ضاع دينه، فيعتزلهم أحسن. هذا الموضوع اللي نحكي عليه نحن، نحكي عنه العالم والإنسان اللي عنده دين والداعية يجب أن يكون عنده عزة نفس ويبتعد عن تملق السلاطين وعن الاقتراب منهم. وشفنا نحن كثير من المشايخ واللي في درجة الإفتاء والعلم قرب من السلاطين فضاع دينهم. هكذا ترى كيفاش مفتي مصر يفتي بجواز قتل المسلمين وحرقهم وإعدامهم. هل يعقل ثم واحد عنده علم يقول شنو اللي خلاه يقول هكا؟ لأنه اقترب من السلطان فضعف وتزلزل واللي يفكر في مصالحه ولا يوافق ويجاري كل ما يقول السلطان. نحن نتحدث عن قرب العالم من السلطان الجائر. أما إذا يكون سلطان يخاف ربي ومسلم فينزل نعاونوه وندعموه بالنور النصيحة والكلام. أنا أتحدث على السلاطين الجائرين والظلمة يجب أن يبتعد عنهم الإنسان، لأنه إذا كان مش يوقع شر معهم مش يخسر ما يرحمهوش، وإذا كان مش يضعف كذلك ويطمع في دنياهم مش يضيع دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيعتزلهم ويبتعد أحسن. أما مسألته مش يترشح ويمسك منصب، بالعكس يليت نلقاه يعني ناس عندهم كفاءة وعندهم دين وهم أولى لأي شيء، لأنه نحن كما قال رب العالمين فيه اعتزلنا نحن الشأن العام وابتعدنا عن خوض هذه التجارب، فاجنين على أنفسنا وجاءوا الناس ما يخافوش ربي وضيعونا ديننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحمد لله ماناش مختلفين. أنا نتحدث على ضرورة صيانة المسلم العالم لعلمه ولدينه بضرورة الابتعاد عن التحكك عن السلاطين والابتعاد عن النفاق وعن التزلف اللي هو يضيع دينه الأكثر والأقل. أما يقول كلمة الحق العالم دائما ويثبت على ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن باب من أعظم أبواب النصيحة هو النصيحة للسلطان لأئمة المسلمين. فنحن لما نشوف السلطان معوج ننصحهم ونقول كلمة الحق، لا نخاف في الله لومة لائم. أما أنا أتحدث عن مشاركة السلطان في ظلمه والدخول معه في جرائمه ومعاونته على ظلم الناس وإقراره وتأييده وتشريع إعطاء مشروعية لأعماله، هذا هو أخطر شيء. فيلزم العالم يبتعد ويصون نفسه، هذا هو مقصود. قال ومن أبوابه العجلة وترك التثبت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. حديث حسن أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وهو في السلسلة الصحيحة. العجلة من الشيطان والتأني من الله تعالى. ثم حديث آخر كذلك في سنة أبي داود جميل جدا في موضوع العجلة، نذكر في ما معناه، يقول العجلة مذمومة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. هذا في معناه العجلة مذمومة في كل شيء إلا في أمر الآخرة. في أمر الآخرة الإنسان يستعجل ويحرص ألا يؤجل أعماله إلى الغد. كما قال رب سبحانه وتعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال سابقوا، وقال فاستبقوا الخيرات، أي قال من أبوابه حب المال، ومتى تمكن من القلب أفسده وحمله على طلب المال من غير وجهه وأخرجه إلى البخل، وخوفه الفقر فمنع الحقوق اللازمة. التعلق بالمال معروف إلى درجة أن الإنسان يولي يفكر في كل لحظة في المال فقط، ما يفكرش في حاجة أخرى. به قال ومن أبوابه حمل العوام على التعصب في المذاهب دون العمل بمقتضاها، ونرى فيه نحن التعصب المذاهب وما جناه وعلينا. فالإنسان يولي الولاء والبراء على المذاهب والأحزاب والجماعات ما عادش لله، فلازم الإنسان يحرص على أن يكون خالص عمل بتاعه لله عز وجل. الحمد لله. يهديكم الله يصلح بالكم. قال ومن أبوابه أيضا حمل العوام على التفكر في ذات الله وصفاته وفي أمور لا يتبلغها عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين، رأيناه. ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين، فإن من حكم على مسلم بسوء الظن احتقره وأطلق فيه لسانه ورأى نفسه خيرا منه، وإنما يترشح سوء الظن بخبث الظن بخبث الظن، لأن المؤمن يطلب المعاذير للمؤمن والمنافق يبحث عن علومه. وينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء بها الظن، فهذا طرف من ذكر مداخل الشيطان. وعلاج هذه الآفات سد المداخل بتطهير القلب من الصفات المذمومة، وسيأتي الكلام على هذه الصفات إن شاء الله تعالى مفصلا. إشارة جميلة هنا، قال من أبوابه وينبغي للإنسان أن يحترز من مواقف التهم لئلا يساء بها الظن. هو انتقد الناس اللي يسيئوا الظن بخيالها، ودليل حرم سوء الظن هو قوله تعالى إن بعض الظن بعض، يعني قليل من ظن إثم بلغ ظن برشا. إشارة نحن نذكر بها قضية لا يقف مواقف التهم، فما بعض المسلمين يوقف مواقف تهم وبعد ذلك يبدو يتشكى ويقول الناس هم يتكلموا فينا. طيب أنت علاش تورط في نفسك؟ علاش تجيب في الشبهة بروحك؟ فلا يعقل الإنسان إذا كان متدين ما شاء الله يمشي هو فتاة يحوس في الحدائق ويتعبد بذراع والغنية منقبة وهو ملتحي، يعني في حركات بتاع مسلسلات مصرية وتركية ومكسيكية لا تليق على مسلم يحافظ على دينه. ولا مرة تتعدى في قاعة السينما وتشوف واحد ملتحي داخل السينما والشريط ما شاء الله، يعني لا فيه لا صلاة ولا حج ولا فيه رسالة ولا فيه شيء من الإسلام، شريط بتاع فساد، مش داخل يعمل وقت، مش يعمل حلقة تعليم، حلقة إملاء، مش يقوم بالدعوة، فورط نفسه. فعلينا ألا نقف في مواقف التهم. الدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكف من المسجد، فجاءته إحدى زوجاته وبيوته كانت أسقى للمسجد، فقام معاهم شيخ هو مشي، اعترضه صحابيان والدنيا شوية مغرب غلس أو نبدا ينتشر، فأوقف الصحابة قال على رسلكما، ثم التفت قالت إنها فلانة زوجتي صفية بنت حريق، قال بلي مرتها. الصحابة تأثروا قالوا يا رسول الله وهل نحن نتهمك في نحن شكنا فيك؟ قال لا، ولكني أعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في قلوبكما شيئا. ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري جاب قولة جميلة تكتب بماء العين لا بماء الذهب. قال ابن حجر قال ابن دقيق العيد رحمه الله، وابن دقيق العيد هذا من كبار علماء المالكية، ثم تشفع صار شافعيا ثم صار مجتهدا، عنده كتب كثيرة معروف ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد يجب على أهل العلم والفضل ألا يقف مواقف التهم حتى لا تسقط عدلتهم ولا يرد علمهم، انتهى. كلمة جميلة، قال يجب على أهل العلم والفضل ألا يقفوا مواقف التهم. علاش؟ قال قال حتى لا يسقط علمهم ولا تودع، حتى لا تسقط عدالتهم ولا يودع علمهم. الإنسان لما يوقع في بعض الأعمال القبيحة، لما يوقع في بعض الوقف التهم، فأهدر عرضه وأهدر كرامته وجعل الناس يتكلمون فيه. نهار آخر يجي يتكلم يعمل درس يقول البرمش يسكت براحت، أنت بدك تخرج عريانة بالدرجة ومرتك بها وعليها، وأنت شفناك نهار تعمل في كذا، فيرد علمه وتسقط عدالته بسبب بعض أخطائه التي لم يهتم بها. فيزن أن نهتم بالعرض بتاعنا، ويراقب نفس الإنسان يحاسب روحه ما يلعبش بالعرض. هذه إشارة على قضية قول المزاري ينبغي للإنسان أن يحترز عن مواقف التهم لئلا يساء بها الضرر. يجب على أهل العلم والخلق أن لا يخفوا مواقف التهم حتى لا يسقط علمهم ولا حتى لا تسقط عدالتهم ولا يرد علمهم. حتى لا تسقط عدالتهم ولا يرد علمهم. شكون عنده إشارة أو استيضاح قبل أن نختم الحصة بفضله؟ تفضل. شوف بالنسبة للمخاطر. بالنسبة للمقاهي، والله الأولى أن لا يجلس المسلم في المقاهي، لأنها أماكن فيها معاصي، فيها دخان وشيشة وفيها كلام زين وسب الدين، ثم جلوس ينظر الماشي وجاي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلوس في الطرقات. كانش بنية الدعوة لله عز وجل، لا بأس بنية أنه مش يمشي يدعي الناس على خفيف ويمشي يكون واقف مغربي، واللي يقعد الضروره في ساعه في ساعه. واضح؟ اما جوز في المقاهي مشكله فيه. تفضل. لا، الوضوء الشرعي لكن بعد غسل الاطراف والاعضاء الاخرى. ايه؟ تكون عنده اشاره تفضل. إذا أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم. أحمد الحمد لله رب العالمين.